يلا متين الله لا يشبعني حب ولا يبنيني عن الحلوين صرح لي يا بأمر الطب أحب يومات إن شاء الله متين عاشق طب وأمر الطب الله لا يشبعني حب حب وخلي بين المحبة شوية حب عاشق طب